الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الجامع، آخر كتاب من كتب هذا الكتاب المبارك، وما زلنا أيضا في آخر أحاديث باب البر والصلة. وقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو، وقال فيه المؤلف رحمه الله عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث جاء في فضل رضا الوالدين. يعني هنا هذا الحديث جاء في المعنى الذي قرأناه الآن، يدل على فضل بر الوالدين، لأن يعني فضل بر الوالدين سيؤدي إلى رضا الوالدين، ورضا الوالدين يؤدي إلى رضا الله عز وجل. فالعمل على إرضاء الوالدين وإدخال السرور عليهما هذا فيه فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رضا الرب سبحانه وتعالى من لعبده، يعني رضا الله عز وجل عن عباده في رضا والديه وبرهما. كلما كان الوالدين يرضيان عن كان لي علامة على رضا الله عز وجل الأمن، وأيضا العكس غضب الله عز وجل، غضب الرب عليه السلام في غضب والديه، يعني ويكون بسبب حقوق تم، إذا حدث حقوق الوالدين فهذا يؤدي إلى غضب الوالدين ومنه غضب الله. طبعا كله بينا من قبل مضبوط طاعة، يعني غضب الوالدين في أمر فيما يستحق له الغضب فيه، ليس مجرد عموم الغضب مطلق الغضب. وكذا إذا جاء الله عز وجل أمر بالإحسان وبالوالدين، فمن أحسن إليهما فقد أطاع الله، ومن أساء إليهما فقد أغضب الله. الحديث فيه وجوب بر الوالدين، وهي مسألة مهمة، يدل الحديث على وجوب بر الوالد وتحريم العقوق. ليش؟ لأن رضاه عن الولد جعل الله عز وجل سبب لرضاه، ولكن من رضا إلى البر وإحسان إليه، فأصبح وجوب البر له على وجوب البر وجوب الإحسان، وإن تفاوتت الدرجات، لكن في الأصل نقول الأصل وجوب البر. ليش وجوب البر؟ لأنه سيؤدي إلى رضاه، ليش يؤدي إلى رضا الله عز وجل، بالعكس عدم العقوق سقط في سقط في الله. ودل ذلك الحديث على وجوب البر وتحريم العقوق، وهذا كحكم شرعي. إذا بر الوالدين إحسان، البر الوالدين هذا وجوبا على المرء، وعقوق الوالدين هذا تحريم لابد نهي عن ذلك، وليس من باب الكراهه او غير ذلك ايضا. وطبعا هذه درجاتها واسعه، البر كما بينا من الاسبوع الماضي انه قد يكون في الاقوال في الافعال حتى في السكوت في السكنات بينه، فموافقتهم على ما يطلبان من الابن، يعني ما يحتاج اليه او طلب شيء فيقوم على ذلك، ما لم يكن فيه معصيه. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله نرجع لمسألة المسألة الرئيسية لهذا الحديث وجوب بر الوالدين. وقد عظم الله عز وجل حق الوالدين وأمر بعبادته وتوحيده أولا، ثم ثنى بعد ذلك بالإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. ف بين الله عز وجل عظم حق الوالدين في ذلك، ولا شك بأنه لا لأحد فضل وحق على المرء أعظم من حق الوالدين، وهذا يعني مباشرا ومحسوسا ماديا، يعني من أفعالهما من حيث من بداية من بعد الولادة وتعهد الأم والأب لأطفالهما إلى يعني أن يكبرا وينشئهما، وبعد ذلك حتى يتعهدهما بعد ذلك بعد الكبر في مراعاتهما في زواجهما إلى غير ذلك، حقوق وواجبات يفعلها الوالدين تجاه ابنائهما في كل مرحلة من مراحلهم العمرية. فهذه لن تجد في ذلك إلا للوالدين فقط، الاحتواء والرعاية والحرص والهداية لهما وتعليمهم كل شيء، هذا كله لا تجده إلا في الوالدين. وفضلت الأم على الراجح عند أهل العلم في ذلك، تفضل على الأب في البر. وبعض قال بالإجماع، وإن كان أو الإجماع على تفضيل الأم على الأب في البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال على الرجل الذي سأله أحق الناس ببري أو بصحبته أو في الروايات، فقال أمك ثم أمك ثم أمك، فجعل ثم أبيك، ثم جعل ثلاثة أرباع البر للأم والربع الرابع للأب. فكما في حديث أبو هريرة لما جاء الرجل من حق الناس بحسن صحابته قال أمك ثم من أمك ثم من ثم أمك قال ثم أبوك. وإذا معنى ذلك حسن الصحبة يبقى حق الناس بالوجوب لهم في البر يكون الأمة أولا المقدمة ثم الأب عند تزاحم الحقوق بالطبع، وإلا لم تتزاحم الحقوق فعليه أن يبر الاثنين. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن الذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. انتقل هنا إلى درجة أخرى أو لنوع آخر من أنواع المحبة. كان بدأ وهذا حسن ترتيب المؤلف عليه رحمة الله، بدأ بالوالدين لا شك مقدمان على ذلك، وأن ثم بدأ بعد ذلك ثم ثنى أو ذكر عليك فضل محبة الإنسان لأخيه أو لجاره. وهذا الحديث حقيقة من أهم الأحاديث أو من أحد أربع أحاديث يدور عليها مسألة الأداب والأخلاق في للمرء، والأراد أن يزكي نفسه لابد أن يتابع لهذا الحديث وأحاديث أخرى يعني سنتكلم عنها إن شاء الله. لكن هذا الحديث فيه قول صلى الله عليه وسلم نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره وفي رواية لأخيه ما يحب لنفسه، حديث متفق عليه. وقال لا يؤمن هنا، وهنا طبعا قلنا أن هنا الإيمان درجات، عندنا أصل الإيمان والإيمان الكامل الواجب والإيمان الكامل المستحب. ف والإيمان الأصل الإيمان الذي ينزل يبقى للمرء فيه الإسلام، وإن نزل عن أصل الإيمان أو أتى بشيء ينقض أصل الإيمان فانتقل من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. ثم من بعد أصل الإيمان بين أصل الإيمان وبين الإيمان الواجب الكامل الواجب، هذا الذي هو جاء في قول الله عز وجل لما صنف الثلاثة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذا الظالم لنفسه مع أصل الإيمان ولم يصل إلى الإيمان الواجب الكامل الواجب، ما بين أصل الإيمان وبين الإيمان الكامل الواجب، وهذا الذي فعل بعض المعاصي لم ينتهي عن المنهيات وترك بعض الواجبات، فهذا هو هذا الظالم لنفسه. ثم بعد ذلك الإيمان الواجب من الإيمان الواجب الكامل هذا إلى الإيمان قبل الإيمان المستحب الكامل المستحب، هذا الذي هو منهم مقتدي ومنهم ظالم نفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذا المقتصد الذي اقتصد على فعل الواجبات وترك المنهيات. ثم يأتي بعد ذلك الذي وصل إلى مرتبة الإيمان الكامل المستحب وعلى بعد ذلك فيها، فهذا الذي هو سابق بالخيرات الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات وفعل المستحبات وانتهى عن المكروهات، بل ممكن تزيد أنه فعل المباحات أو الإباحة أو الشيء المباح بنية انقلبت معه إلى يعني إما مستحب أو تركها للكراهة. فهذا كله هنا والذي نفسي بيدي لا يؤمن، مقصود هنا طبعا لا يؤمن الإيمان الكامل ليس أصل الإيمان، وإلا لو قلنا بأصل الإيمان فأخرجناه من الإسلام وهذا قول الخوارج، لكن قول أهل السنة والجماعة هنا مقصود لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب، لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب وإلا أنه معه أصل الإيمان. طب لماذا قال حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه؟ وهذا إما نقول لجاره أو لأخيه شك من الراوي هو شك للجار أو الأخ أخيه، أو نقول أنه هناك يعني رواية للجار ورواية للأخيه، لكن هنا في التي معنى الظاهر والله أعلم أنها شك من الراوي هنا، وإن كان ممكن تكون هناك رواية للجار هناك رواية طبعا الجار للأخيه أيضا، ولو قلنا هنا الأخ سيكون أعم الجار أخص يعني الجار، أما الأخ سيشمل الجار وغير الجار فتكون الحديث أعم بذلك على، والجار أيضا عموم من وجه قال لجاره عموم من وجه أنه يشمل المسلم والكافر، دخل فيه المسلم والكافر ودخل فيه الصالح والفاسد، يعني الجار عموم الجيران سواء كان الجار كافر أو مسلم أو صالح أو فاسد، فكأن الجار هنا هيكون عام من وجهه والأخ أعم من وجهه. لكن الظاهر والله أعلم أن الأخ هنا لو كنا من باب المحبة والإيمان إذن لابد هنا يكون نقول جار المسلم، لأن الجار الكافر نعم له العدل والقصد والقسط، لكن ليس له المحبة أن يحبه. نعم، لكن ممكن يحب له الهداية، يحب له يعني الإسلام لو قلنا، لكن الصحيح هنا نقول أن أخي هنا أيضا المقصود به قوة الإسلام، ليست على العموم يكون فيها الكافر، لأن الغالب في بلاد الإسلام أن الجيران أهل الإسلام أيضا. فكأنه طبعا هنا حتى لجاره، طب هنا قال يحب ماذا؟ يحب لجاره أو لأخيه حسب المعمول. يؤذن لنا بالعموم بمعنى أن يحب له من الطاعات والأشياء المباحات كل شيء، بل ممكن يدخل في أمور الدنيا، يعني يحب له أمور الدنيا التي يستعان بها على الآخرة التي ليس يكون فيها فتن أو شيء، يعني يحب له أن الله يرزقه رزقا حسنا أو يأتيه بالولد أو بالذرية أو غير ذلك، ولا شك أنه يحب له الطاعات أيضا ويحب له الأشياء المباحات أيضا، لأنه قال في رواية أخرى عند النسائي عن قتادة يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، فجعلت هنا بتقييد أيضا. طب لو كان كافرا الجار يحب له أن يدخل في الإسلام، لو قلنا بذلك يحب له أن يدخل في الإسلام، أو يحب له منافع من شرط الإيمان، يعني كما قال ما يحب لنفسه، وهذه لا يحب لها، يعني كيف يحب لنفسه يحب لأخيه أو يحب لجاره أيضا. هذا الحديث مهم جدا، ليش؟ لأنه حقيقة هو اختبار للقلوب. أولا هو كما بينا أنه دليل على كمال إيمان العبد، إن وصل العبد إلى هذا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دلالة على وصول لكمال إيمان العبد أيضا. لكن هنا حقيقة البيان هنا بأن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو الشرع لابد أن يكون المؤمن مع المؤمن كنفس واحدة، يعني كما هو يحب لنفسه يحب لأخيه ويحب لجاره، كما يحب لنفسه من الخير ويحب له ويفرح لما جاء لأخيه كما يفرح إذا كان له هو أيضا، ويكره له من الشر كما يكره لنفسه. وإذا لما يكره لنفسه الشرور يكره لجاره ولأخيه الشر أيضا من ذلك. الفضيل بن عياض يقول يعني القول لسفيان بن عيينة، قال إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ يعني كأنه هنا يعض على هذا المعنى الذي جاء في الحديث، يعني كأنه يقول له إن كمان أنت الأفضل، أن تحب أن يكون الناس أفضل منك، يعني يقول له لأن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، حديث النصيحة لله ولرسول المؤمنين، يعني هو كان يشير. قلت لك ليش الحديث هذا فيه تعامل شديد مع النفس، لأنك لابد تعالج النفس فيها من نوع من الحقد أو الحسد أو الشيء عندما يحدث لغيرك خير وأنت لا تفرح له، أو تفرح إن حدث له شر، فهنا نرجع إلى قلبك أو إلى نفسك، عندك شيء لابد تعالجه أيضا. من رأى من نفسه حسدا أو غش أو غلبا لأحد من إخوانه أو من جيرانه فيعلم أن هذا في نقص بالإيمان، يعني علم أن أخ له وربنا رزقه بمال أو أخ في أقربائه أو في إخوة الدم أو إخوة الإسلام أو الجيران منع الله عز وجل بشيء وهداه لأمر الخير، فإن وجدت في صدرك صد أو حقد أو حسد أو غل راجع قلبك، وإن فرحت لذلك وأقبلت وسعدت اعرف أنك وصلت للإيمان الكامل في هذه المسألة. كما قال أبو زيد القيروان إمام المالكية وصاحب كتاب الرسالة، قال جماع أداب الخير في أربع أحاديث، وهذه الأربع أحاديث حقا فيها ما فيها من من من التزكية، يعني لابد المرء يعمل عليها لتزكية قلب. قال أداب الخير مدارها على أربعة أحاديث، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا أول واحد. والثاني من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، هذا الثاني ترك ما لا يعني. والثالث قال لا تغضب، حديث عليه السلام لما قال لا تغضب، هذا الثالث. وقوله الرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحق صدق ورحمة الله على هذا الإمام. لما تنظر لأربع حديث هذه تجد أحوج ما يكون إليه حتى في زماننا. كم من حسن سام المرء ترك ما لا يعنيه، كم أن الناس دخل فيما لا يعنيه. وأيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من منا يصمت؟ لا إحنا مفيش. بقى يطلع كل شغال، مفيش مسألة بتطلع على خبر بيطلع على شيء، الكل بيدلي بدل. تلاقي آلاف الرسائل والتعليقات والتسجيلات كمان من طلاب العلم والشيوخ وأنصاف الطلاب وكله، مع أن الأمر قد يكون السكوت له أفضل. ثم لا تغضب، وهذه طبعا الكل نقع فيه. وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما قاله لا تغضب، لأن الغضب لا شك يعني يؤدي إلى المهالك ويخرج المرء عن كثير من الحسن. ثم الأخيرة التي معنا لا نعم يوم من أحدكم حتى لا يوم من أحدكم حتى يحب الأخير. وهذه أيضا تجدها الآن الناس القلوب تشتعل تحترق لما بترى بعض الخير وبعض الـ يعني الـ الإحسان لما يأتي لأحد. انظر للباقي القلوب كيف تنظر. والناس للأسف بتقع، كلنا حزمنا كثيرا ومرارا من ذات من أصبح التواصل اللي ربنا بيرزقه بشيء أو يمن عليه بأمر تلاقيه على طول مصور ونازل وعامل خبر ونازل عن المواقع، ما بيتعديش ساعات ساعات وأيام والقلوب ما بتحتمل. طبعا انت بتعرض نفسك للطماط، انت يعني زمان كان الحمد لله ما فيش المواقع، كان ممكن الانسان لا يعلم احد عن احد شيء، لكن الان الناس بتعرض نفسها اصلا لهذه الامور، وهو لا تعلم ان القلوب من القلوب يحبك او يعني يحب لك الخير ومن يكره. فتجد بقى من الله عليك زواج ولا بولد ولا بسياره ولا حتى بعمره ولا بحج ولا بدرس ولا شيء، قاعد هو شغال بينقل الى الساحه ما هو فيه، وهذا طبعا خطا، بل يؤدي الى ممكن انه يعني يصاب بشيء في ذلك، وان كان كله بقدر من الله. الشاهد ان هذا الحديث من اهم الاحاديث التي يحتاج المرء ان يعرضها على قلبه كثيرا، ان احنا لابد في حياتنا كل يوم نسمع عن اخواننا وجيراننا وامورنا كيف نتناول هذه الاحداث التي بتكون لهم سواء بالخير او بالشر. ثم انتقل للحديث وهو اللي هي ممكن تكون، بس هو للاسف الروايات يعني شرح الحديث تزيد عن شروحات انه قالوا وشك هنا في الراوي شك، قالوا شك، لكن هي تحتمل ان في اصل روايه الاخير في روايه لجانب الله، لكن جمعت ما اذكر هو قالوا وشك فيها، لكن هي لو جاءت يعني اكثر من روايه غير روايه الحديثين الصحيحين ايضا فيها التخير يبقى تحمل نعم على ذلك انه لجاري او لاخي. لانه قال لا يؤمن. فانا عايزين نعمل لا يؤمن هذا فين؟ هو في الواجب ولا المستحب؟ لا الواجب. الواجب هو دائما كل الاحاديث، خدها قاعده كده قرا من كتاب الايمان له، كل احاديث جاءت بنفي الايمان معناها ان المساله هذه فيها نقص لمن لا يحقق يعني يؤخذ به، فهذه لابد تحملها على الايمان الواجب وليس المستحب، وترفعها من اصل الايمان للايمان الواجب ما بين ذلك يعني. والا لو جاء قرينه تبين يتكلم عن اصل الايمان هذه مساله اخرى هتكون الاسلام يعني. هو الايمان الكامل، هو لذلك يعني هو صنفها نعم بعض واجب تسأل عنه. وطبعا هتعرفه منين؟ قالوا الحديث اللي جاءت والآيات في نفي الإيمان ده في الواجب، لأن الله يعني كان يحذرك. تقصد المحبة نفسها؟ بصيت هتفرق، خلينا في الأصل المحبة. أتمنى بجاري والأخي نفس الشيء كذا، بأن أنا أزيد كمان زي القول نعم النوعين يعني صعب نفسي. لا أو ما ألزمك بتمني الزيادة، هل أتملك الأول المسألة كلها مش هتاخد في الفروع، لكن هل أنت قلبك يحب ما لما تسمع أخ جاري بتحب ذلك له أم لا تحب، تكره له ما يسوء أم لا؟ في البعض لا يعرض على قلبك بياسر يرى ان في حد اخ له ده له شقيقه كمان يعني من يعني احيانا بيكون بعض الاخوه يعني في حد مشاكل كده يعني لا شك هو في هذا الموقف مش بيحب له وما يحب نفسه. هيبقى نزل. في عداوة. نزل. يعني ايوه العداوه بس لا يستلزم ان تحملها على انه ان ادى ذلك انه نفى الايمان عنه. يعني العداوه قد بتكون موجوده لامور الدنيا تحدث بدليل ان الهجر بعد ثلاثه ايام، اذا في خلال ثلاثه ايام غير منبوذ وممكن يكون امر امور الدنيا، لكن هل هذا يؤدي انه يكره له؟ لا، دي مساله ايمانيه زكيه في القلب. لأن أمور الدنيا ممكن، فيش ما يمنع أن أنك أنت تختلف مع أحد الآن وتت يعني ويحصل شيء بينك وبينه، لكن إن علمت أن أساءوا شيء ده حتى عند العوام، يعني ممكن يكونوا بينهم بعض شيء لكن يعرف أنه مرض أو جات لها مرض فيه على طول لا يسيب اللي فيه ويروح، مع أن القلب كان يكون فيه شيء. والعكس، أن الإنسان لما يرى أنه ربنا أعطاه شيء حب يحب له، المهم أن القلب ما يكره له أو لا يتمنى له هذا، هي ده معيار المسألة هنا. لا يؤمن ولا في احاديث كده واحاديث كده. ما هو في كمال واجب وفي كمال مستحب. كمال مش معناه انه حاجه يعني اختياري، مش يؤمن اصل الايمان. لا يبد يكون عند العبد ده اصل الاسلام، ثم يرتفع الى ان يصل الايمان الواجب الكامل الواجب، يعني اتى بكل الواجبات وانتع المحرمات، ثم يرتفع من الواجب للمستحب، للمكروهات يترك المكروهات ويفعل المستحبات، وممكن يبتغي في المباحات كمان ليه. فاذا الكامل مش معناه انه شيء اختياري، ايمان اللي كامل الواجب هذا هو. كل ما احاديث التي جاءت فلا يؤمن او نقص الايمان او نفي الايمان هتحمل على الايمان الكامل الواجب، الا لو جت قرينه تكون في اصل الايمان، لكن مش المستحب. لن ياتي في الادله انه ينفي المستحب، فهمت؟ دي قاعده مهمه او ضابط لك، لكن ممكن ياتي انه يرغبك في المستحب انك تفعله، لكن لا ينفي الايمان عن المستحب، لا. لكن ممكن، لذلك المساله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الايه البعض يحمل الايمان على اصل الايمان، وابن تيميه يرى له تفسير لا على كمال الايمان الواجب، والبعض يقول لا ده اصل الايمان للتحكيم. لكن هنا كل نفي بقى الايمان اما تحكم الا لو جاءت قرينه يقصد لا يؤمنون يعني اصل الايمان يبقى كفر. هل دي مسائل خلافيه ولا ليه؟ لا استاكد، قلت كلمه عامه او فيها درس، يعني ايه احنا بنتكلم عن الايه؟ انا قلت الايه فيها تفسير، بعضهم قال ان هذا نفي للايمان الواجب وليس لاصل الايمان، والبعض قال لا ده نفي لاصل الايمان. فيها خلاف؟ ما انا قلت يا شيخ في هتعيدني اللي انا بقوله، ما تتعبنيش بقى. طيب احنا توك الراجح الان، خلينا نصل له ان شاء الله. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. قال أي ذنب أعظم؟ في رواية أخرى أي ذنب أكبر؟ أيضا، وهذه في دلالة أولا على أن الذنوب متفاوتة، بعضها أعظم من بعض وبعضها أكبر من بعض، وتفاوت الذنوب يؤدي لتفاوت العقاب. ثم بينه أوي الذنب أعظم؟ أرى أن تجعل لله ندا، إذا الشرك أعظم الذنوب، وجحد التوحيد والإشراك بالله عز وجل، وتجعل لله ندا تحمل بها شبيها نظيرا مثيلا، سواء هدف الربوبية أو الأسماء، أو تجعل لله ندا في صرف العبادة له، تصرف العبادة له ولغيره، كتسبح لغيره، تنظر لغيره، تدعو، تصلي، إلى غير ذلك من شرك الألوهية. قال وهو خلقك، انظر أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني هذه حال، الجملة هذه حال من الله أو من فاعل تجعل، يعني الحال أنه الله سبحانه وتعالى انفرد بخلقك وغيره وكل ما دون ذلك مخلوق مرزوق مدبر له الأمور، مقضي عليه. فهذا من أعجب العجب، أنك تترك الذي خلق هو الذي خلقه والفرد بخلقك وتجعل له ندا مع غيره الذي هو ليس بخالق. ثم قال ما أي، ثم أي يعني أي بعد الشرك، أي الذنوب أعظم بعد الشرك. وهنا ثم تفيد التراخي وتفيد الرتبة أيضا، تراخي وتفيد أن الرتبة أقل، لا شك أن الشرك لا يعادل أحد. ثم يعني أي بعد الشرك، قال أي ذنب أعظم بعد الشرك. هنا قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، طبعا في المفردات، وفي رواية أخرى أن يطعم معك، يأكل في رواية يطعم أيضا عند البخاري. وطبعا الله بيّن سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإسراء هنا خشية فقر، أو خشية فقر محتمل أيضا قد يحدث وقد لا يحدث. ثم قال أن تزاني حليلة جارك، وأنا تزاني فيها تفاعل، يعني فيه طرفان، تزاني فيها التفاعل، يعني اقتدي من الفعل من الجانبين، مش تزني، ولا تزاني أيضا. وإن كان أيضا حتى يزني ممكن تأتي يعني فيها، لكن هنا تزاني فيها التفاعل بين الطرفين وفيها الرضا من الطرفين، من الطرفين. طب لو هذا طبعا لا شك، ما انت تقول حليل جارك، مش معنى جارك يعني او لماذا؟ قال يعني من باب هذا، ان هذا يقتضي لا شك افساد واماله الزوجه لهذا الزاني، وممكن يكون يؤدي ذلك ايضا بعد ذلك طبعا الى حدوث الفسق والطلاق، وهذا يعني قد قالوا افحش، يعني فيه ضرر كمان ايضا. وحليله الجار يعني هي حلال الجار، اللي هي زوجه الجار. نعم. طيب الحديث، ندخل للوجوه التي في الحديث. بين اولا بين ان اكثر بين الحديث ان اكثر الذنوب يعني اكبر الذنوب واعظمها جرما هو الشرك بالله عز وجل، وهذا لا يدني شيء، وهذا الذي نتكلم عنه ليل نهار، في انه مهم جدا ان التوحيد في الامه، من جاءت الامه لن تكون الا بالتوحيد. وطول ما الامه فيها شرك بيقع وبدع مكفره وغير ذلك، يعني تعرض للهلاك أكثر منها للنجاة. والله عز وجل أهلك القرون السابقة بسبب شركهم وبسبب معصيتهم وعدم توحيدهم وبسبب عدم إجابتهم لدعوة الرسل. فالله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كيف تجعلون لله أندادا وأشباها تصرفون إليهم العبادة، وهذا كيف تذهب أنت وتدعو مقبور وتطلب منه أن ينجح أولادك أو يرزقك الولد أو يرزقك العمل أو تطلب منه أي شيء، وهو أيا كان هذا المخلوق الذي قد مات وقد قبر لا ليس له شيء يستطيع أن يفعله بعد الموت. فأن تذهب وتدعوه وتنذر له أو تذبح عنده أو تتمسح وتتبرك ببعض الأعمدة والقبور التي هو يعني الهياكل الموجودة هناك، لا شك هذا من الشرك، لا شك أن هذا من الشرك الذي لا يقبل عند الله عز وجل. ما بين الشرك وبين البدع المكفرة، ودون ذلك وبينها الكبائر، النبي يؤدي ذلك أيضا الكبائر أخرى. فكان نتكلم عن أعظم، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأعظم بيّن. فأنت أيضا لابد لك أنك عندما ترى هذه المنكرات لا تترك المنكرات هذه، لا تتكلم عن ما دون الشرك وتترك الشرك. وأنا أعجب من بعض الذين يكتبون أو يتكلمون يعني وينسبون على أهل العلم أو الدعاء أو غير ذلك، وأنه تجد فيها هذه المناسبات يتكلم عن المنكرات اللي موجودة، منكرات من الرقص ومن الغناء ومن الفواحش اللي تتم، ولا نرى له كلمة عن الشرك أو على أن هذا فيه شرك بيحدث. فالأهم من أول أنك تبين الشرك، هو يعني هم لو انتفوا عن هذه المنكرات ستقبل، وتبين البدعة التي فيها أيضا، ما هو في شرك وفي بدعة دون الشرك بدع مفسقة، حتى لو انتفى ذلك تبين، لابد تؤصل المسألة مسائل فيها عقيدة لا تترك هكذا، ولا تعامل معاملة الدعوة التي هي الشهوات، النهي عن الشهوات، شبهات لابد تفند وتبين للناس ويصارح بها الناس، لا يعم على الناس بذلك ولا يترك، كأن الناس بتخشى أن تقول أن في شرك وأن في بدع مكفرة فيما يكون. ولذلك اهم شيء هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الذنب، فانت ان كنت تدعو الناس الى الهدايه تدعوهم الى الحق لابد اول شيء تدعوهم له هو التوحيد. طب اذا رايت الشرك مع غيره مقدم الشرك، تقديم الاهم على المهم واجب حتى في الدعوه، لابد تقدم الشرك على ما دونه من الكبائر. وبينا كثيرا موت المرء على التوحيد له النجاة وإن فعل ما فعل من الكبائر، وموت المرء على الشرك وإن كان من أهل الصلاح فيما أظهر للناس، يعني يصلي وينفق ويفعل هو عنده شرك، شرك أكبر لن ينفعه ذلك في شيء، لأن الكافر هو بيفعل ما بيفعل في أموال منهم كلها بيتركوها للخير ويموتون ويتركونها وهم لم يوحدوا الله عز وجل، فأين أعمالهم هباء منثورا. فضابط الشرك والتوحيد من أهم ما يكون، المرء يحرص على ذلك وأنه يثبت على هذه المسألة. وكما قال ابن مسلم هنا أن أقبح شيء وأعظم ذنب هو الشرك، ثم بين تشرك بالله وخلقه، والله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم إيش قال تعلمون، يعني أنت تعلم الله الخالق هو الرزق هو المجيب الدعاء لك، فكيف تدعو هذا الذي لا يملك شيئا؟ يعني أنت تعلم، الله قال ذلك كيف لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنت تعلمون أن رب لك يرزقك، ومن اللي يرزق؟ هو الله عز وجل. من اللي يعطيك؟ هو الله عز وجل. من اللي يغفر لك ويتوب عليك؟ هو الله عز وجل. فكيف تتخذ ندا له وأنت تعلم ذلك؟ فلذلك كان هذا أشد إنكار من الذي قد يجهل أمر ما ممكن في المعاملات تقع في معاملة ربوية وأنت لا تعلم، تأكل شيء محرم وأنت لا تعلم، تفعل بعض وأنت لا تعلم، تجهل ممكن ذلك، لكن كيف تعلم أن لك إله وتشرك مع هذا الإله؟ ثم بين عظم القتل، شأن القتل، هو القتل هنا طبعا بغير حق، لأن في قتل بحق وفي قتل بغير حق. وهنا قال أن تقتل ولدك خشية أن يؤكل معك، طبعا هذا الأمر كان حقيقة موجودة في الجاهلية، مسألة وقت البنات تحديدا أكثر، وقلنا تكلمنا عنه من قبل، أو أنه هنا أشد أنواع القتل أن تقتل الإبن الأبناء خشية الفقر. وللأسف أنا سمعت بهذا بيحدث في هذه الأزمنة وبيحدث في بعض البلاد، أن ما زلنا رجع الناس لا يجدون أن طعاما لأولادهم في البعض، طبعا كانوا بيبيعوهم ويقطعوهم ويبيعوهم أعضاء، والبعض كان يوئد فعلا أو يقتل. هذا من العجب، لأن هذا الأمر كان في الجاهلية، والله عز وجل بيّن أنا في الآيات وغير ذلك. وطبعا التوحيد يجعلك أنك إيه؟ أنك تعلم أن ما في النفس خلقها الله إلا سيرزقها، ما هو ده أصلا يرجع للتوحيد. أنت ليش بتقتل خشية الفقر؟ لأنك لا تستمعتقد الاعتقاد في الاعتقاد الصحيح أن الرزق كله من عند الله، وأن الله الذي قدر أن هذه النفس تكون منفوسة، أو يعني خلقت أن الله هو الذي يرزقها. فأنت إذا اعتقدت الاعتقاد الصحيح سيمنع، لكن أقول دائما اعتقاد الناس الاعتقاد الصحيح هو الذي سيمنع كثير من الذنوب والمعاصي بعد. لكن هنا يشتد الأمر إذا كان المقتول ذا رحم، لأن هنا قال ابنك، فهنا المقتول ذا رحم ابنهم، والعجب أنه ابن حب الناس إلى القلوب الآباء والأمهات من أبناء، هذه جبلة، هذه طبيعة لو قلنا صح يعني الجبلة أو العادة. فهنا لذلك كان الذنب أعظم أنك تقتل ابنك خشية أن يطعم معك أو يطعم معك، وهذا فيه سوء ظن بالله أيضا، لأنك أسأت ظن بالله بأنه لن يكن تجد له طعاما ولا تجد له رزقا. وثم قال أن تزني بحليلة جارك، وهذا الأمر الثالث من جور الترتيب، الشرك ثم القتل بغير حق ثم الزنا والعياذ بالله. والزنا يعني من أشنع الكبائر أيضا. ثم بين هنا أن يزني بحليلة الجار، لأن الجار مستأمنة، الجارك ده أنت أقرب الناس إليه وأقرب الناس إليه، فقد يستأمنك على أهل بيته على داره، هو يسافر فأنت تتعهد، أو يستأمنك على يعني دخوله وخروجه إلى غير ذلك، وأنت تكون بجانبه وأنت تخون هذه الأمانات، تخون هذه الأمور وتزني بحليلة جارك. وهذا أتيت بالعكس، الجار يتوقع منك حفظك لأهله والذنب عنهم، بل ويعني المنافحة عنهم إن وجدت منهم شيء، وأنت فعلت غدرت به، خنت هذه الأمانة التي بينك وبين، قابلت ذلك بالزنا بزوجته، وهذه من أعظم صور الخيانة، نعوذ بالله من ذلك. قال أن تزاني، وطبعا هنا قلنا تزاني فيها المفاعلة، يعني لكن هنا طب ان لم تزاني ان لم تطاوع يكون الذنب اعظم. لو قلنا بقى ايش لو هي ان لم تطاوع وهو اجبرها يبقى يكون الذنب عليها اعظم من المطاوعه بينهما. ايضا هذه الثلاثة امور التي بيانها المؤلف في هذا الحديث. ثم ننتقل الى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. متفق عليه. قال هنا من الكبائر. في روايه عند البخاري قال من اكبر الكبائر. يعني جعلها كمان ودلالة على أن الكبائر تتفاوت كما بينا في أكثر من موضوع أيضا. وهنا الحديث هذا ما يكون بالتسبب كما قال أهل العلم. بعضهم قال إن هذا باب التسبب من جاء في التسبب إلى شتم الوالدين من الكبائر. يعني أنت تسببت لأن يشتم والديك. قال شتم الرجل والديه وجعله ايش ان الرجل كانه شتم والديه مع انه ما شتم والديه حقا وتسبب في شتم والديه. والسب هو الشتم. وفي روايه عند البخاري يلعن الرجل والديه. والرجل لا يلعن والديه كيف لكن لعن والديه الاخر فلعن الاخر والديه فتسبب في لعن والديه. اذا جاء السب والشتم واللعن. هنا قال الرجل طبعا هذا على الغالب يقصد به المكلف لأن دون التكليف لا يحاسب على ذلك لا غير مؤاخذ. والرجل هنا على الغالب وإن دخلت النساء والرجال في الحكم. وقال يسب الرجل والديه وهذا استفهام معناه الإنكار. استفهام معناه الإنكار ويعني كيف وكيف يلعن الرجل والديه كما جاء في الحديث الأخر أيضا. يعني هل الرجل يسب والديه؟ قال نعم يسب الرجل والديه يسب أبا الرجل فيسب أباه. وهذا نقول هذا بالتسبب وليس بالمباشرة. ثم بين لنا الصفة لأن الرجل يسب أبا الغير فيسب الغير أباه أيضا يعود على ذلك. طب هذا طبعا أولا فيه دليل على عينه حق الأبوين. انظر حتى ليس فقط بالبر وعدم العقوق لا حتى بعدم التسبب في أذيتهما وأنك تسب أحد فيسب هو سب أبا أحد فيسب هو أباك. وهذا من ايضا من اقبح وافحش الكبائر ايضا. لكن انظر قول الصحابه وهل يسب الرجل والديه؟ يعني كان الصحابه استعظموا وهذا يدلك على اخلاق الصحابه ما كانوا يفعلون ذلك. استعجبوا استفهام استنكار وهل يسب الرجل والديه؟ وهذا دلاله على ان الصحابه كانوا يبالغون في بر الوالدين زي ما قالت كده ام سلمة رضي الله عنها عن عائشه وهل تزني الحره؟ لا مش عايش هند صحيح أحسنت. قالوا هل تزني الحرة؟ ما كان هذا يفعل مع أن كان في الجاهلية كان فيه رايات وأماكن لكن ما كانت الحرائر تفعل ذلك. نعوذ بالله مما ابتلينا به في هذا الزمان. هنا أيضا الصحابة يقولوا هل يسب الرجل والديه؟ وهذا دلالة على أن الصحابة كانوا يبالغون في البر كما قلت وما عندهم المكان والأخلاق فاستنكروا ذلك. لكن هنا أنا أقول قاعدة خذها للعلم. أنا أقول القاعدة وتقولوني مين دلالة على جواز العمل بالظن الغالب. يستنبط منه دلالة على جواز العمل بالظن الغالب. يسب الرجل أباه يسب الرجل أباه. ومش شرط يعني هو يظن هنا الظنين اللي هم يعني أول حاجة يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه دي على الظن قد لا يسب قد يسب وقد لا يسب فالظنية فيها هنا. هل عنده إذا كان غالب على الغالب لما أنا أسب فلان يسب أبي فلا أفعل فأنا أبني على هذا عايز القاعدة. أنا قلت القاعدة فبقول من أين أتت من الحديث. فأنا قلت القاعدة بتقول جواز العمل بالظن الغالب. فأنا قلت مستنبطة من الحديث كيف استنبطت. ففضل هنا فضل كبير كفضل الصغير. أنتم الاثنين فضل. شوفوا بقى بعض أنتم من عيلة واحدة عشان لأن في فضل كبير أصلا يعني كده. فهو اتى بتفسير من عندي، فما رايكم توافقون عشان نمشي الدرس ولا تخالفونه؟ فتقول انت ايه رفعت توافق، انت من اهل دائما الموافق. في احد يخالف او عنده زياده قل تمام خلاص الموافق صحيح احسن. يعني هنا نقصد ان ايش، انه قد يصب الرجل ابا الرجل فقد يجازيه ويسب ابا، وقد لا، وقد يمتنع رجل عنده دين ولا اخلاق فما يسب ابوه. فهنا اذا مع ذلك منعنا. اذا هنا استدل بعض اهل العلم بجواز العمل بالظن الغالب. طيب طب في قاعده اخرى، انا اجيب العكس، ممكن حد يستنبط قاعده اخرى قريبه من انا قلتها؟ قاعده قريبه من هذا الحديث، تستدل من هذا الحديث يسب جواز؟ لا، هم قالوا ان احنا ممكن نعمل، احنا ظنوا احنا ليش منعناه؟ هو ممكن يسبه وبالتالي ما يردوش عليه، مع ذلك احنا منعناه ان يفعل. ليش؟ على غلبة الظن ان اللي هيسب ابيها الثاني هيرد له السب بسب، وعليك ممكن لا تحدث. وهم قالوا اذا يبقى ضابط خلوه بعيد عن الحديث خلاص بقى، يبقى جواز العمل بالظن الغالب، لو في ظن غالب ممكن اعمل بيه، لازم لا يشترط اليقين. نعم. في قاعدة أخرى مهمة أو من أهم القواعد يعني الموجودة، ممكن تدخل في يعني بلاش الخمس الكلية لكن تدخل في واحدة منهم. أحسنتي. نعم صحيح هذا. بس مش هنطقها الآن لما نشوفها هيقولوا إيش. طب ممكن أقول لكم الحديث وتجيبوا القاعدة من خلاص بقى. يعني مثلا قال لعائشة لولا أن قومك إيه قريب عهد بكفر ليش لهدمت الكعبه وبنيتها على اصول ابراهيم. يبقى قاعده ايش؟ حلوه دي يا عبد الله. اين انت اصلا؟ المتسبب كالمباشر ممتاز، ده ضابط عموما، لكن ده لا اريده. لكن اين انت؟ مش عبد الله محمد ده اللي تبعنا؟ ايوه. وبقيت تخلع على الفيس دلوقتي. الفيس هذا اما للخارج القاهره او للنساء. شوف بقى انا مش هقول اكتر من كده خلاص. قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع مستنبطة أيضا يعني استدل لها من هذا الحديث، لأن فيها سد الذرائع، سد الذرائع أيضا يعني. وإن كان إن من آل فعله إلى محرم حرم عليه هذا الفعل، وإن لم يقصد المحرم يعني ذلك. نهى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الرجل على الاقتداء بالسب لئلا يؤولي هذا السب إلى سب والديه، وهذا محرم وان لم يكن يقصد ذلك. يعني الرجل لما سب لا يقصد اكيد سب والديه هو، فلكن آل الى سب والديه فسد للذرائع هذه استنبطوا منها. اوضح؟ بالعكس الاولى ممتازه في اصل الذرائع صريحه، لكن الظن بالعمل، العمل بالظن الغالب بتحتاجها، لان ليس تحتاج اليقين في كل شيء. لكن لو في حتى اصل احنا عندنا الظن الغالب ينزل منزله اليقين، لكن احنا نقول ليش العمل جاي من الظن غالب؟ من اين الدليل؟ ممكن يستدل لذلك. فيسب الله. نعم. آية الأنعام. نعم. أيوة نعم. يستدل لذلك. طيب. انت جاوبت كمان في الاولى فوق اهو، ليس كل من يسب والدي يسب والد السابق. بيرد عليك يا فاضل انت كمان. يعني ماشي. أبو أنس كمان معنا فوق، بس أبو أنس معذور بخير لابد يحضر على الفيس. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. طيب انظر، قال لا يحل لمسلم، هذه صيغة نهي، يعني هنا نفي الحل دليل على التحريم، نفي الحل دليل على التحريم أيضا. ثم هنا قال لا يحل لمسلم، طبعا هنا التقييد يعني على الغالب، لأن أصلا خلاص الكفار مخاطبون قلنا بفروع الشريعة، لكن الذي ينقاد إلى الشريعة هو المسلم، لأن الكافر لو كان ينقاد للشريعة لدخل في الإسلام. فإذا المسألة هنا لا يحل لمسلم أن يهجر، الهجر هنا من القطيعة، هجر يهجر هذا من باب هذا تأتي بمعنى القطيعة، والتهاجر أيضا بمعنى التقاطع. والمراد هنا أن يترك المسلم كلام أخيه المسلم، يعني لا يتكلم معه إذا تلاقيا، ويعرض كل واحد منهم عن الآخر، كل واحد يعرض عن الآخر ولا يتكلم معه. لانه قال في حديث قال هنا في النفس الزياده فيعرض هذا ويعرض هذا. هذا معنى الهجران، يلتقي يرى بعضهم بعضا، الوجوه في الوجوه، وهذا يعرض وهذا يعرض. طيب هنا الحديث هذا حديث ابي ايوب صحيح. طيب لكن هناك روايه اخرى لحديث عائشه نظمها، لان حديث عائشه روايه اخرى معناها فيها ترك السلام فقط كمان الهجر. قال لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاث، فاذا لقياه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باثمه. هنا هذا حديث الروايه فيها زياده انه انه انه انه لما لا يحل الهجران، لكن لما كمان سلم عليه لم يرد عليه السلام، يعني بداه بالسلام ولم يرد عليه السلام، فجاء هنا ايضا فيه زياده في الاثم. طب هنا قال اخاه، ويقصد هنا اخوه الدين، ليس المقصود منها اخوه النسب، يهجر اخاه في الدين يعني، وانما المؤمنون اخوه فوق ثلاث ليالي، وفي روايات ثلاثه ايام، وهنا ممكن يحمل المساله على ايام بلياليها، ترخيص المرخص ثلاث ايام، يلتقيان، وهذه جمله مستانفه، يعني كانهم هم في هجران، لكن قدر الله يلتقيان في مسجد، في صلاه، في الشارع، في مكان بين الاصدقاء او بين الاقارب، فالتقوا يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني كل واحد يعرض عن الاخر. وهذا حال المتهاجرين غالبهم لما يلتقيا كل واحد فيهم يعرض عن الاخر. ثم قال وخيرهما، يعني افضلهما عند الله عز وجل من يبدا صاحبه بالسلام. خيرهما اي افضلهما عند الله عز وجل لذلك. والمبتدئ لا شك انه افضل من الذي رد. قالوا ليس ايش؟ المكافئ. ليس الواصل كالمكافئ. فالذي واصل ليس كالذي كافأ، ليس هذا مثل هذا أيضا. طيب هنا الحديث مسائل التي فيه لعلنا عشان طيب دلالة على تحريم هجر المسلم أخاه المسلم أكثر من ثلاث، لكن هنا لابد نفرق، كلام في تفريق، في فرق بين الهجران لأمور الدنيا والهجران لأمور الدين، يعني نستقيم الكلام. منطوق الحديث قال هنا لا يحل المسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام، وهذا عام حقيقة من الرواية هنا عام. وحديث آخر لأبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد ثلاث، يعني إذن أيضا. ووردت حديث كثيرة في ذلك أيضا. ليش؟ إن الشرع يعلم أن الآدمي أيضا عنده مجبول، ممكن يحدث غضب، ممكن يحدث شحناء، تحدث يعني بعض الأمور ما بين الناس وبعضها البعض، فمتوقع أن هذا لابد يحدث، فأعطي مساحة للترخص هذه الايام حتى تهدأ النفوس ويرجع كل واحد الى يعني الى نفسه، فيراجع نفسه في ذلك، فجعل هذه المده ليس فيها اثم. انتبه هنا، ليس فيها اثم مده ثلاثه ايام لهن، انما حدث هجران بين اثنين انه يراجعان انفسهم، لكن لا يحل بعد ذلك ان يستمر الهجران بعد الثلاث، لان الاصل في الهجر بين المسلمين المنع ليس الإباحة. لما حدثت الهجرة أو الهجران يعني قيد بنص أن الرخصة فيه لمدة ثلاثة أيام فقط، ذلك يقول دائما نقول إيش، أن ما أبيح يكون للحاجة، فأبيح الهجران لثلاثة أيام لحاجة هدوء النفوس والرجوع إلى بلدك، لكن الأصل عدم الهجرة أو عدم الهجران نقول هنا. طيب هذا الحديث حملوه العلماء كما قلت على هجران الدنيا، أمور حظوظ النفس، يعني ما كان الهجران بسبب حصل حظوظ النفس، حدث إشكال شجار لأمر من أمور الدنيا، فهذا يسمى أمرا دنيويا، ممكن يعني من عدم حسن المعاشرة، حسن الصحبة غير كذلك، فممكن هذا يكون صديق لصديقي يهجره لشيء مثلا، ممكن حتى الوالد يهجر ابنه لأمر يعني من أمور الدنيا، نتكلم يعني راح أنفق مالا كثيرا، فعل شيئا كذا أو غير ذلك مثلا، نقول أما لو كان الهجران لحق الله تعالى، فهنا الصحيح عند أهل العلم لا يحدد بمدة، يعني في فرق على أهجره لأمر أمور الدنيا، يعني قال فيها كلمة كان المفروض يقابلني ولغى الموعد ولم يأتي، حدث سمعت منه شيء، فعل فعلا أساء لأمر ما، فأنا لأمور الدنيا هنا الهجران مقيد، لكن لو كان الهجر للحق الله عز وجل يعني أرى على المعاصي ليل نهار لا يتوب أو مصح ولا يتوب أو لا يتورع عن الخطأ في أهل السنة وأهل الخير وأهل العلم أو نوع كذا، فهذا أنت تهجره هنا لله، وهذا لما كان يفعله دائما أهل التقوى أهل الصلاح، ليس كبني إسرائيل لما زموا على أنه كانوا يأكلون بعضهم بعضا في الأول، يمر عليه في النهار ينصحه، في الليل يأكله ويشاربه ويجلس معه على معاصي التي معه. إحنا ليس عندنا هكذا. فلو كان الهجر للدين أو لأمر الحق لله عز وجل، تهجر عاصي مثلا قرين للسوء، كل ما تقبله هو ما يسحبك إلى الخير بل يريد أن يسحبك إلى الشر، فبتهجره، يتصل عليك لا تكلمه، يدعوك لا تذهب إليه، أنت بتهجره هنا لحق الله، ليس الأمر الدنيوي هنا أيضا. فيسن هجر أيضا من جهر بالمعاصي سواء فعل ولا قول ولا اعتقاد، يسن هجره، هذا لا مد له. والمقصود هنا في المهجور، طبعا العلماء تكلموا بسماع نريد نستفيد أكثر حسب الوقت، لكن تكلموا حتى في هجر المهجور للدين لله، هل هذا الهجر فيه مصلحة أم لا فيه مفسدة؟ بعضهم تكلم إن كان هجره لله يأتي بمصلحة إنه يعود، إنه يراجع نفسه، إنه يتوقف على ذلك فلا شك فيه، لكن هب إن هذا الهجر قد يأتي بمفسدة أعلى، يعني أنت بتهجره وتقول له أنت بتفعل كذا أنت بتفعل كذا، طب هو وأنت تعلم إنه عنده رقة أو عنده لو علم بأنك هجرته طب هي خربانة خربانة شو هجرني كأي يوم رايح زايد فيه ولا البنت تزيد فيه في المعاصي والذنوب، إذن هجرانك لله أتى بمفسدة أعظم من اللي أنت ترجوه. ولذلك العلماء تكلموا حتى لو ستهجر لله لابد تنظر الهجران فيه مصلحة أم لا، إن أتى بمصلحة استمر، إن لم إن أتى بمفسدة أعظم فلا تهجر أو لا تظهر الهجران حتى لا يؤدي لمفسدة أعظم، نكتفي بالمفسدة الأقل الموجودة، قد لا يتأدب بل يزيد الشر من عنده. فأنت الآن ما للأصل في الهجران لحق الله أنك تؤدبه، أنك ترضعه تزجره فيخشى فيرجع. طب لو كان لا ده هذا ممكن ينتكس أكثر، وده بيحصل من بعض الناس اللي وقع في ذنب أو معصية وأنت هجرته لا يجد أحد حوله، كل الناس سابوني حتى اللي كنت فعل معي كده تجد الشيطان يوم جايبه بقى فيقع في المنكرات أكثر. فقلنا لابد من فقه في هذه المسألة، وإلا طب الدلالة على مسألة التفريق هجران النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلقوا في غزوة تبوك، القصة المعروفة هجرهم 40 يوما تقريبا أكثر من شهر 50 يوما بأمر من الله عز وجل، والصحابة هجروه حتى كان يلقي السلام ما يدري أسلم عليه النبي من المسلم، ويكلم جاره وقتاده ولا من ما يسلم ولا يرد عليه، هذا كان تأديبا هجرانا لحق الله عز وجل. فاستدل العلماء على جواز الهجر بهذا التخصيص ثلاثة أيام لأمور الدنيا وليست لأمور الدين أيضا. إذن هنا الحديث فيه تحريم الإسلام لهجر المسلم لأمور الدنيا فيما يزيد عن ثلاثة أيام. فقالوا ليش العلة في ذلك؟ ما العلة؟ قالوا أصل الهجران في عدم تفاعل، يعني في انقطاع التواصل، وقد يكون التواصل فيه خير بل يعملوا أعمال مثلا من الخير أو غير ذلك، فهنا الهجران سيؤدي إلى عدم هذا الأعمال الخير. بس أنا أريد أذكركم بحديث بننساه كثيرا، وهذا الحديث صاحق حقيقة في هذه المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عند مسلم حديث أبو هريرة: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، يعني انظروهم انتظروهم حتى يصطلحا. الإشكال فين؟ إن ده كل أسبوع الأعمال بترفع اثنين وخميس، وأنت ممكن تكون معك شحناء مع أحد ولا تنتبه لهذا الحديث وتأتي بما تأتي من أعمال. فهنا يغفر لكل عبد متعلق المغفرة بسبب هذه الشحنة، فلينتبه كل منا على هذه المسألة، قد لا تنتبه أنك ممكن هاجر آخر الآن بقالك شهور على أمر من أمور الدنيا، كلمكش ما قالكش ما عزمكش على معزمتك الأخرى ما عزمتش وبتاع على كذا في مكان، وتجد الهجران موجود وأنت تفقد أمرا عظيما كل أسبوع المغفرة التي يغفر الله عز وجل في رفع عند رفع الأعمال من الاثنين والخميس تفتح أبواب الجنة أنظروا هذين حتى أصطلح. ثم لا شك بأن الهجران أيضا قد يؤدي لتعطيل حقوق لما تحدث الآن. هب أن أنت هجران بينك وبين أخيك، ده الحكمة في الهوى في مسألة عدم زيادة الهجران بعد 3 أيام. تعطل المصالح، نعم. تعطل الحقوق، نعم. هب أن المريض يحتاج إلى زيارة مريض وأنت الهجران منعت من ذلك، لك أو عليك من ذلك أيضا. هب أن حدثت إجابة دعوة، هو عنده شيء يجيب الدعوة، امتنعت أنت وأنت كمان أيضا لم ترسل له دعوة لكانت لك جنازة مات فلم تصلي في جنازة، كل هذه حقوق لكل مسلم على أخيه قد تضيع بسبب هذا الهجران أيضا. الإشكال من أنه ممكن يتطور الأمر بعد الهجرة الهجران هذا أيضا بأن المرء يفرح إذا أصاب، معه هذا الحديث اللي كنا أول الدرس، أنه يفرح المرء إذا أصاب هذا الأخ الذي هجره شر أو ضر أو نقمة أو غير ذلك، قد يفرح ذلك لأن في قلبه شيء، لأنه لم يصفي القلب، لم يزيل ما فيه من شحناء وبغضاء ويرجع الأمر كما كان، فقد يمتد معه الأمر إلى أنه يفرح بذلك بما يصيب الغير هذا من سوء أو غير ذلك أيضا. الإشكال بأن أيضا الهجران لن يكتفي مسألة قطع التواصل، لا ده ممكن يؤدي إلى زيادة في المسألة باللسان بإطلاق اللسان، وهذا واقع مشاهد يحدث، يحدث هجرة هجران، انظر اللسان كل واحد يتكلم عن الثاني ازاي، فزاد في الامر مع الهجران هذا بانه زياده في الانكار والمنكرات تكون عن طريق اللسان وكلام اللسان وسب وعيب وافشاء عيوب، ده عمل كذا وكذا وفعل كذا وانا تنازلت عن كذا وهو مره مطلب، وهذا يحدث، وكل هذا بسبب عدم انهاء الامر سريعا وترك هذا الهجران لمصلحه الدنيا اللي لا يفيد في شيء. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وخيرهم الذي يبدا بالسلام. إذن هنا في مسائل سنتكلم عنها، هل السلام يقطع الهجران فقط أم لا يقطع؟ يعني هل يكتفى بالسلام إذا سلم أحدهم على الآخر انقطع الهجران أم لم ينقطع الهجران بالسلام؟ طب بعضهم قال ينقطع بالسلام، هذه في أقوال ثلاثة في المسألة، واستدلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني كأن السلام سيقطع الهجر ويزيل الإثم، ولأنه قال وطبعا الخيرية للذي بدأ لأنه هو قدم ذلك لا شك فيه، فكأن بعض العلماء قالوا دلالة على انتهاء الهجران من جانب الذي سلم فليس عليه هو شيء، إن رد الثاني السلام انتهى الهجران وإلا انتهى من طرف دون طرف أو يبقى عليه. وهذا القول الأول الذي قالوا بأن الهجران ينتهي بالسلام قول الإمام مالك وبعض الحنابلة وبعض الشافعية والحسن البصري قال ذلك أيضا رحمة الله الجميع، رحمة الله الجميع. ورواية عن عن عن عن الإمام أحمد أيضا، وابن مفلح في الحنابلة قال وظاهر ذلك بأن السلام يقطع الهجران أو يقطع المصارمة، واستدلوا لكلام الإمام أحمد وإن كان ليس هذا المذهب عند أحمد، لكن استدلوا لكلام الإمام أحمد بأنه سئل عن رجل نالت منه بتعمه، يعني بتنال منه كل ما تقعد تتكلم فيه، فقال قال تسألوا قال سلم يسلم عليها إذا لقيها، هذا قطع للمصارمة. فالبعض فهم من كلام الإمام أحمد أنه يقصد به مجرد السلام يقطع الهجران. القول الثاني قالوا لا، لا يقطع الهجران إلا بعودهما إلى ما كان عليه قبل الهجرة، قبل الهجران يعني قبل يرجعوا بقى سلام وكلام ومجالسة وكما كانوا قبل ذلك، واستدلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي قلناه حديث عند مسلم أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، قالوا يصطلحا، يصطلحا يعني يعود إلى ما كان عليه قبل الهجران. وأيضا الإمام أحمد قال هنا لا يبرأ من الهجرة إلا أن يعود إلى الحال الذي كان عليها أولها، إذن هنا لم يكتفوا بالسلام، اكتفوا بأنه بعد السلام يحدث الالتقاء والكلام لغاية ذلك. وقول ثالث قالوا يفصل بين الأقارب والأجانب، الأجانب يجود بمجرد السلام لأنه يعني علاقته به ليست قوية أكثر لأنه يسلم، أما الأقارب فيعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. إيش؟ لا ينقطع إلا بعودهم إلى ما كان عليه قبل الهجر من السلام والكلام والمجالسة ونحو ذلك. لو مظنونة يجب حاجة في الدين ولا في الدنيا؟ انت لازم تفصل في الدين. خلاص اذا كان هذا غالب الظن ان هذه ان الهجران سياتي في المصلحة، نعم يفعل ذلك. طب اخلص بس الاقوال عندي، ما رجحت لكم، قطعتوني وبس اراضي يعود القول، وانت دخلت في مسألة جديدة. منتظر لما ننتهي ونفتح لكم اخر الحديث ده. والله انا في الترجيح كلام فيه قول، لكن قفرك بين الاجانب والاقارب، لان الاجانب لا يحتاج. والله على ان كان السلام قول الثاني اقوى حقيقه، لكن هو ممكن نحمل القول الاول حتى يسلم على ان لو كان هذا السلام ازال ما بينهما وانتهى الامر يبقى يحمل، والا لو كان السلام لم يزل ما بينهما يبقى لابد هنا من الالتقاء والاصطفاء على ما كان من قبل. والله اعلم في هذه المساله. معلوم حمل كلام الإمام أحمد على ابنة العم لأنها هي من ليست بالمحارم، فأراد أن يعني يكتفي بالسلام حتى لا يحدث اختلاط وكلام، فقال لا يسلم عليهم. حمل كلام أحمد، قال يسلم عليها، فهذه قطع للمصارمة. وبعضهم أولى أحمد، ده مش رأي أحمد، لكن هو قال سئل على ابنة العم أنها تؤذيه، فقال أنه يرى بأنها ليست من المحارم، فأرى بأن أدنى شيء يسلم ويعني ويقطع ذلك، لأنه يصعب أن يجلس معها ويرجع. يعني حملوا الكلام على ذلك، يعني لكن كلامنا واحد والثاني والقول الثاني أيضا. طب هل ممكن يحمل على السلام؟ طب المكاتبة، المراسلة، هذه تحمل؟ نعم ممكن تحمل، خاصة في زمننا هنا ممكن رسائل ومكتبات تسجيلات الأمور هذه، لكن الحق إن إن إن ممكن تزول بعض، لكن لابد إن لم يرجع لما كان عليه قبل الهجران فلا مازال الهجران قائما، والله اعلم. طيب نقف عند هذا القدر عشان ندخل في الدروس الاخرى. نقف عند حديث جابر، بان انتظر وباقي كم حديث عايزين ننتهي من الباب هذا بصراحه. مازال تقريبا ستة حديث. طيب عشان الوقت، طيب في أسئلة ممكن نبدأ في الأسئلة سريعا حتى ننتقل للدروس الأخرى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم كان عندك شيء ولا خلاص؟ نعم، السؤال هل لو لم يهدي مع مصلحة يأثم؟ طبعا الكلام على الأمر، ما هو هل هو لو كان منكر ويستطيعه يبقى لابد، لكن لو معروف لا يلزم. ما هو لأن من رأى منكم منكرا فهنا لو كان هذا سيؤدي إلى تغيير المنكر وغلبة ظنه لا يفعله. قلنا ذلك بلان في إمكانياته وغلبة ظنه أنه سيأتي بالنتيجة، بالقيود اللي أنت قاعد تصعبها علينا دي، وإحنا بنصعب لك الرد برضه يعني على هذا الأمر، وإلا غير ذلك خلاص لا يلزم. فهمتني؟ نعم. في أسئلة عندنا، في صور للهجران، احنا ما ذكرنا صور للهجران، يعني إذا ارتقي بي لا يسلم عليه، إذا دعا لا يذهب إليه، إذا مرض لا يعود، إذا مات لا يصلي في جنازته، أو لو حد مات من أقاربه لا يذهب ليعزيه، والعكس. كل دي صور للهجران. طيب لا يسأل عليه مثلا لو كان من الأرحام يقطعه إذا وجدوا في مكان لا يلتفت إليه ولا يسلم عليه. مين؟ لو هجرناهم لأنهم يختبون. نعم، الغيبة هجران الذي يختب، نعم على أمر الله للدين، إلا أن يعود عن ذلك وإلا يهجر ما يجلس معه. كل ما يجلس في مكان عاد يختب وينم، سواء رجل أو امرأة، فيهجر نعم لذلك. لو سلمنا والقلب يبطن الهجر، رجعت للقلب تاني ولا الظهر والباطن من امس؟ طيب ماشي، العبره بالقلوب. لا، الله عز وجل ينظر الى القلوب، فالعبره بالقلب. ولو ابدا انه كانه بيسلم لكن هو هاجر، يعني لم، ما احنا لذلك قلنا ليرجع الى مكانه عليه، هو ده اصلا في المساله. لو عشان لا تتعلقوا بالسلام فقط، السلام وسيله، لكن لو اردنا، طبعا احنا لو قلنا في هجران الدنيا يرجع الى ما كان عليه من قبل، تصفى القلوب يعني من ذلك وينتهي الامر. هذا يكون يبطن الهجر، وتقول نسلم ويبطن الهجر، يعني هو بيسلم بلسانه بس، لكن هو من جوه قلب مش شويه. لا ده بيحاول، لكن هي كانت تريد ان تقول لا، هو سيسلم ظاهر لكن هو يريد القلب كما هو اتجاهه. طيب العبره هنا بالقلوب مش بالظاهر. نعم. بس لكن مش عارفين عائد مرتبط على الشخص الثاني ان هو مثلا هينذاكر ولا شيء، لما انا هحط فم قلب ما هو يعرفش فم قلبي، مش هينذاكر او مش هيبطل اللي هو بيتعلم. انت بتتكلم هنا على هجران الدين، لكن هنا غالب ظنها على هجران الدنيا مش على هجران الدين. طيب خلاص، يعني حط يعني انت ماشي يا ليه تقول كده؟ مش فاهم ايه يعني تقابل فسلم. هل السلام يكفي والقلب لا يريد يبطن غير ذلك؟ ايوه، ما هو واضحه قوي يا احمد، يعني مش فيها تتعمقوش بطريقه تخلي الموضوع ما مش مستاهل. هي خلاص بقى سؤال واضح، هي هتسلم وفي بطن وفي قلبها ما زال الهجر. قلنا ايش؟ خلاص الحكم ما زال على القلب. في الدين ده يعني بتصعبيه علينا انت كمان. طيب، لان رؤيتي يفتن القلب من كراهيه وغيره، يعني ايه ده؟ رؤيتي يفتن القلب من كراهيه وغيره، يبقى خلاص يعني انتوا هجران للدين، وقلنا هجران الدين ليس له مده، فللمرء ان يهجر احد لدينه لا اشكال. سلم عليه خلاص، قول النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ عشيره، سلم عليه وانتهت المساله، لا يطلب منه شيء. ما انا ظلمت بتكلميني في الدنيا، فخلاص الان في الدين هو ليس له مده، يكره ما يكره لمن يرى على المكروه والمعاصي ولا يحب ان يرى، اضطر للسلام عليه وسلم، هو اهل الاسلام. نعم. واحد في مشكله في الشغل، ما عنديش حاجه. نعم، ظلمك. لما قبل كان في اتصال بصفه اسبوعيه بصفه شهريه، خلاص انا ما عادش بحسبني، ولما بقى بسلم عليه، بس انا من جوايا ما عنديش حاجه في قلبي، في حاجه، في شيء في قلبك تقدر؟ لا، ما عندكش شيء، خلاص سلمت عليه ورديت عليه وكل شيء، لكن انت في قلبك تشعر بظلم من المساله. لكن انا انصحك انك تخبره بذلك. خلاص يبقى لكن لا شيء، لكن تأكد، اسأل. ممكن انت تظن ان في مش قلبك انت ان لك حق وقد لا يكون لك حق. لا، ليه؟ لا، ما هو مش انت اللي تقول. يعني لو كان في نزاع فيفصل لك حد من الشرع، خلاص انت اذا ذلك، نعم يبقى لك ذلك، لك ان يظل في قلبك ان لك حق عنده ولا يعطيك اياه. نعم، احسنت، جزاك الله خير. طب نصلي العشاء، وبعد العشاء كتاب السنة ان شاء الله. Gracias.